نعم. ثالثا بلغني أن الإنسان الذي يأخذ كلية غيره نعم لا بد أن يكون مواصلا للعلاجات والأدوية دائما وأبدا. نعم الله. وأنه معرض للأمراض. نعم الله. إذا مش الفائدة. كثر الله خيرك طعمك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شكرا مهندس. نعم.